موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم تكفين الميت وكيفيته. تكفين الميت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. والواجب ستر جميع بدنه أي بالكفن. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف: بيض من قطن تبسط على بعضها ثلاث لفائف ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ثم يجعل الزائد عند رأسه وعند رجليه، يجعل الزائد من ذلك عند رأسه وعند رجليه، ثم يعقد. وكذلك إذا فاض فإنه يعقد حتى يكون ذلك أشد وأثبت للكفن، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب، أثواب بيض سحولية، والأنثى خمسة أثواب، أي تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.